ملايين المرات. وبعد ذلك يطلع يتقطر التقطير العالي ده في بعد ما يتبخر وبعدين يعني يتصاعد في الجو وبعدين يتجمد مش عارف وبعدين يتكثف وينزل وبعدين يتبخر ثاني وعمل طبيعي. اذا فقول الحق سبحانه وتعالى والسماء ذات الرد والارض ذات الصدع فرد الدفن ملابسه ومن الخلق الاول، لان برد الماء الدافق بيشبه الرد، والارض ذات الصدع بتتشقق وتطلع لك الايه وتطلع لك النبات زي سبك الاصل كمان، ماء دافق وينزل في الرحم وبعدين ياخذ الصوره بتاعته والنمو والى اخره. اذا الحياه كلها عباره عن قوانين منسجمه، هذه القوانين منسجمه يحكمها قانون واحد، هذا القانون الواحد سائر في كل الوان الوجود في الكونيات العليا الكونيات السفلى. فهمت؟ واذا كنت أنا تكلم الحق سبحانه وتعالى في الماء الدافق ويخرج من بين الصلب والترائب، فالترائب على فين وجود ذلك الإنسان العجيب ده الخلق، وبعد ذلك الخلق عايز قيومية عليه، قيومية عشان يعيش فيه وهب حياة وفيه استبقاء لهذه الحياة. فتكلم الحق سبحانه وتعالى في الآية الأولى في الدفق ماء دافق يخرج من بين الصلب عن وهب الحياة، وبعد ذلك تكلم عن استبقاء الحياة والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدر. فحين ينقلنا الحق سبحانه وتعالى من الكون الى النفس، وبعد ذلك يعرض القرآن الكون والنفس هذا العرض عشان يجيب هذا التمادي على ان خالق الكون هو خالق ذلك الانسان هو قائل ذلك القرآن. مدام يلفتني ان خالق الكون وخالق النفس هو قائل القرآن، يبقى اذا لابد ان اخذ ذلك المنهج منه، واعلم ان المنهج ده هو الفصل. يقول والسماء ذات الرد والارض ذات الصدع يعود الى القران انه لقول فصل وما هو بالهجر. قول فصل يعني كل ما جاء من اقضيه القران، ومعنى قول فصل انه تفيد الخصومات قول الاشياء، ولكن ايه اللي يفصلها؟ كان الطرفين المتخاصمين عايزين واحد يفصل بينهم القضية. كأن الحق سبحانه وتعالى بيبين لنا ان كونه ما يخلوش من قوم كلمة فطرته، لان معنى فصل ان يوجد نزاع بين شيئين، ومدام نزاع بين شيئين لازم يكون كل واحد في جانب، ومدام كل واحد في جانب وبعد ذلك يأتي الحق فيفصل، اما ان يقر جانبا على جانب وإما أن يبين خطأ الجانبين. يعني صح لما يكون واحد مع حق وواحد مع باطل وتحصل معركة ويجي واحد يفصل. الفصل بتاعه له صورتين اثنين، الصورة الأولى أن يرجح حق للحق. طب الاثنين بيتجادلوا بباطل الاثنين، يوم ينقل الاثنين إلى ما يقوله يبقى ده غلطان وده غلطان. ولذلك هناك عندما قلنا عند قوله سبحانه وتعالى ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فربنا اخرج الامه دي ونزل فيها رسوله صلى الله عليه وسلم ونزل القران علشان ايه؟ رسول بلغنا هيبقى شهيد علينا، واحنا المطلوب منا ان نكون شهداء على الناس. شهداء على الناس، انت لا تقول انا شهدت على فلان الا اذا كان الحق في غير جانبه، والا لو ان الحق في جنبه تبقى شهدت له ولا عليه؟ شهدت له. فكان الحق يقول انني جبتكم في زمن الفاسد كله، ولا يوجد طرفان، طرف مع الحق وطرف مع الباطل، بل اثنين مبطلين، وما دام مبطلين انا ما جبتش لكم شهيد على دول ضد دول، ده انا جبت شهيد على الاثنين. معنى شهيد على الاثنين ان الاثنين مبطلين. ولما تيجي تلاحظ برضو الفترة التي جاء فيها القرآن وجاء فيها الإسلام، تجد كل الكفتين كانوا كفتي باطل الاثنين، لأن تكونوا شهداء على الايه؟ شهداء على الناس. فقول الحق إنه لقول فصل يفصل في قضية، في القضية دي إن كان الطرفين مبطلين أو إن كان طرف عنده شبهة حق يجي في ناحية اللي هي حق. لكن احنا نبص للفترة اللي جيت من هذا الفعل القرآن كم كلهم كلهم مبطلين. اهل الكتاب حرفوا عمل اللي عملوه. الجماعة الثانيين اللي هم الوثنيين فما كانش فيه ابدا منهج للحق واضح وناس عمالة مختلفين. بل كلهم الاثنين على ضلال. انه لقول فصل وما هو بالهزل. انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا. هنا عمليتين. عملية الكيد منهم وبعد ذلك الكيد الذي قال الله عنه. فإنما تجد نبضة اطلق ونكبه الله لنفسه مما لا يستطيع فكرك أن ينسب إلى الله. زي الله يكيد. الله يمكر. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. بيسموه في الأداء البياني المشاكلة. معنى المشاكلة أن تأتي بلفظ هذا اللفظ يدل على معنى هذا المعنى مش هو عطاء اللفظ لغة ولكنه جاء باللفظ ده لوقوعه في صحبة غيره. أنا قلت مرة زمان إن الراجل اللي كان بيقول إيه على أصحابه إخواننا قصدوا الصبوح بسفرته فأتى رسولهم إلي خصوصا قال اقترح شيئا نجد لك طبخه. يعني احنا بعينك النهاردة عشان تحضر الصبوح ويانا فاقترح شيء نطبخه لك. وهو كان راجل ما عندوش ملابس أم أنت تطبخولي إيه؟ تطبخولي دبة وقميصا. الله إذن معنى تطبخولي دبة وقميصا يعني إيه؟ يعني خيطوني دبة وقميص. إلا أنه ترك كلمة خيطوني وجد اطبخولي لأنها وقعت في صحبة إيه؟ في صحبة الطبيخ والطعام. إخواننا قصدوا الصبوح بصغرة فأتى رسولهم إلي خصوصا قال اقترح شيئا نجد لك طبخه. قلت اطبخولي دبة وقبل اطبخولي كلها وحط ايه كيفه. وجاب ليه اطبخولي مطرح كيفه؟ لأن الكلام تقول احنا هنطبخ لك طعام تعالى كله. قال لا إن كنت مطفول لابد اطبخولي دبة وقبل دي سموه المشاكلة. يقول لك وجزاء سيئة سيئة مثلها. طب وانت لما تجازي صاحب السيئة تبقى سيئة؟ ما تبقى سيئة. انت لما تجازي صاحب السيئة على سيئة تبقى حسن. انما سمية السيئة لوقعها ايه؟ في صحبة السيئة الاولى. فكان بيقول ان كنت قد اسأت بفعلك هذا فنحن حين نعاقبك على ذلك نسيء اليك. يبقى ان كنت عملت فينا سيئة وانت تقصد ان تسوءنا. يبقى احنا لما نعاقبك يبقى نسوءك ولا ما نسوءكش؟ يبقى اذا بقى السيئه. وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. كل دي مشاكله. ويمكرون ويمكر الله والله خير المكر. يقول له هو المكر ده معنى ايه؟ المكر هو احتيال على ايذاء خصم لم تقدر على ايذائه بالمواجهه. ثم تدبر له مكاين. معنى تدبير المكايد اولا اثبات لعجز الماكر. لانه لو انه عنده قوه كان ما يروحش للمكيده كان يواجه. ولذلك تجد المكر دائما عاده الضعاف. بينكر ليه ويقعد يعمل حيال لانه ما يقدرش على المواجهه. ولذلك يقول لك ان الضعيف ان يملك فرصه يبقى جبار يبقى فارغ. ليه؟ لأن هي دي الفرصة الوحيدة اللي تمكن منها. لكن القوي لما يملك فرصة يقدر يعرف يقول لك طب وأنا لما أعوزهم في أي وقت أجيبه وأرجله على دماغه. إنما الضعيف اللي مكنته الفرصة من رقبة خصمه يقول لك لا أجهز عليه لأنني لو لم أجهز عليه الآن ما عنديش فرصة هيموتني. ولذلك شوف الشاعر لما تنبه إلى هذه اللقطة يقول لك إيه؟ وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت. كذلك قدرة الضعفاء. قدرة الضعيف هي دي اللي شرط. لما قدرة القوي يقول لك لا دي مسألة عليها مثل. أنا أسيبه في أي وقت أنا مسيب متناول فيه. إذا فالذي يمكر والذي يكيد والذي يبيت ويدبر في خطاء يبقى أول حاجة منه شهادة من نفسه أنه ضعيف. يفهم أنه يغلب بمكره واحتياله. فقال الكلام ده يا ربنا إن كنت تعمل الحسد على مساويك في البشرية فهم. ليه؟ قال لك لأنك لما تنكر بمن يعلم مكرك تبقى مكرت؟ ما تبقاش مكرت. لما تنكر بواحد وبعدين الواحد ده طلع يعني يعرف براءك في المكر يبقى المكر بتاعك نفع ولا ما نفعش؟ ما نفعش. يبقى من اذا مكرت لمن يعلم مكرك يبقى لا مكر، يبقى مكر خايب بقى. كان السمع. ولذلك شوف التحقيق القراني، ومكروا مكرا كيسهم وعملوا، لكن هم فاهمين انهم ينكروا على مساويهم في البشريه. لا، ومكرنا مكرا. شوف بقى الدقه، وهم لا يشعرون. هم ينكروا واحنا نشعر بمكرهم، انما احنا لما ننكر بهم ما يشعروش بمكرهم. يبقى اذا هم ما يعرفوش ينكروا. وما دام مكر واحنا عرفنا ما بقاش مكر، انتهت المساله. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا ايه؟ وهم لا يشعرون. اذا لما ينكر واذ ينكر بك الذين كفروا إيه؟ ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله. وبعدين ما جابش وهم لا يشعرون هنا، قال وهو خير الماكرين. ليه خير الماكرين؟ لان مكره ما حدش يقدر يثبته ابدا. انما مكرته على بعض احنا نثبته. وما دام نثبته المساله انتهت. وهو خير الايه؟ وهو خير الماكرين. يبقى انهم يكيدون كيدا اي للدعوه. ما داموا لم يستطيعوا الوقوف امام الدعوه وقوف المواجهه ابتدأوا ينكروا. لكن قل لهم ان مكركم مكشوف عند الرب. وما دام مكشوف عند الرب يبقى ده مش مكر. ليه؟ لان مكرنا هيبقى خير من مكرهم. مكرهم ساعة ما يقولوا خير الماكرين، هنقول بقى يعني نقدر نقول كده ولا يعوذ بالله ربنا مكر؟ ولا ايه؟ يبقى ربنا ما تجبش عليه حيلة احد. ربنا ما حدش يقدر. فاذا قال الله عن نفسه فعلا نقف عندما يقول ولا نشتق منه اثنين. ما نجيش مثلا نقول هو قال انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. ما نقولش الله الكاهن. ما نقولش الله الماكر، يعني ليس من اسمائه الماكر. بل نقف بالحدث عندما قال الله به لانه جاء به على طريقه المكاكله. ليه؟ لان الكيد والمكر تبييت امور يظن من بيتها انها خاطئه على من بيت له. فبنقول لهم لا، احنا عندنا ارقى من هذا لاننا نعلم ما تعلمون، انتم ما تعرفوش اللي تعملوه. انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. فمهل الكافرين امهلهم رويدا. كان القياس انه ومن اللي بيمهل؟ هو الرسول اللي بيمهل ولا ربنا؟ ربنا اللي بيمهل. انما شوفوا ايناسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول له انني ما بعتكش رسول وعايز اضحك عليك. بعتك رسول ومؤيدك. والمساله دي كلها اللي هم بيعملوها احنا غرضنا منها تمحيض الذين يؤمنون به. والا لو اردنا المساله سهله وهينه تنتهي المساله، انما احنا عايزين لا يثبت معك على الدعوه الا من يصبر على هذه الشدائد. واللاواء والمكر والخداع، فان صبروا يبقوا اهل لان يحملوا معك هذه الدعوه الى الدنيا. فانا بقول، مش انا بقول انا بمهلهم، انا بقول ان الموقف بايدك، يعني كان الموقف بايدك. مهل الكافرين. وبعدين يقول وامهلهم ورويدا. روض يعني القليل، ومش بس روضا يعني امهالا قليلا، لا صغروا كمان. كان ده يشي كان الامهال لن يطول ايه؟ لن يطول طويلا. وقد كان اذا استقرانا الدعوه نجد ان الامهال انما كان فقط لتربيه جنود الدعوه تربيه تصبر على الشده. شده ولا امل في خير الدنيا ابدا. فاذا ما نجحوا في هذه المساله الامهال فطرته انتهت، وجاء نصر الله والفتح، ودخل الناس في دين الله افواجا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضائل ذاتك وفواضل نعمائك، وأصلي وأسلم

قايلها كده على انها قضية كونية. يوم لما يجي عند سيدنا زكريا يقول ربي اني وهن العظم مني. وهن العظم مني يعني اخر مخزن ذاتي ضاع. انت العرب القديم او العربية القديمة تفصل الى هذا. يقول والله احنا مرت علينا سنة اذابت الشح. كلام عاد. وسنة محت اللح. وسنة محت العظم. كلام كده ما. اذا العملية الذاتية دي هي اللي بتطرق لنا لما الانسان زي ما يقولوا يفوت معاد غداه يوم يقول لك انا نفسي نصدق عن الاكل. لا يا سيد ما تبقاش كذاب البعيد. انت اصلك اتغديت. لما فات معاد اكلك اللي بفكرك وبارادتك وتروح تاكل ابتدى الجسم من قانون قدر فهدى يروح مديلك من شوية شحن فاتغديت. ما تقولش نفسك الخطوة. يبقى ده قانون قدر فهدى. تيجي مثلا للحيوانات. طبعا العلم يدعو الى الايمان كتاب مؤلف وفيه بقى صور غير كتير ورحم الله الشيخ سيد قطب نقل في ظلال الاسلام فصول بحالها من كلام الراجل اللي هو رئيس اكاديميه العلوم في نيويورك عن هذه العلم. يعني اما شرح به قول الحق سبحانه وتعالى قدر فهدى. طبعا اللي هو قايله انا مش ما كررتوش علشان في الانت اللي حد يرجع اليه يشوف اللي ذكره عن العلماء. يقول لك مثلا ان الثعابين السمك ثعبان السمك من الاشياء المدهشه في العلم. ايه ثعابين السمك؟ الثعابين السمك دي بتوجد في البرك والنهيرات والانهار. طيب وبعدين أم قال لك إنما لا تخصب إلا في برمودا في يعني بمجرد ما يجي الثعبان من دول سن المراهقة تلتفت تلاقيه جاري على المكان بتاعه في برمودا. فين هذا المكان من العالم بالذات ولا مكان سواه. وبعد ذلك يخصب. ولما يبتدي يخصب يلقي الأشياء وبعدين يمشي. المهم بقى مش كده. انه عرف يروح برمودا ازاي في الامواج والمسافات الطويله. والمهم كمان ان معمول نسبه اللي يعيش في نهيرات وبرك اوروبا واللي يعيش في نهيرات وبرك نيويورك لانه ده هياخد مسافه اطول فتديله طاقه اكثر من دوكا. ولذلك يقول لك العجيب اننا لم نجد ثعبانا امريكيا في مياه اوروبيه ولا ثعبان اوروبي في مياه امريكيه. وبعدين بعد الصغير ده ما يطلع من فقس هناك كيف يرجع الى المكان اللي جه منه ابوه ولا يخطئه احد كانه رايح لما يروح لحد. وبعد ذلك تجينا المساله يبقى برضه دي بقانون قدر فهدى. وجايب بقى عن السلم وجايب بقى عن النحل وجايب عن النمل مثلا. يجي يقول لك العجيب تمسك النحل اللي هو العامل ده وتشوف الخليه اخضع الخليه دي لادق مقاييس الهندسه عشان تشوف بس الاضلاع بتاعتها معموله ازاي. وبعد ذلك اديني ضلع هات اي مقياس واديني ضلع مش قد الضلع ده. ويقول لك لا ومش واخده على غرفه مخصوصه تعملها بالشكل ده. لا العملة لهم حجرة على قد كده اللي الذكران اللي بيلقحوا الحيب ويلقحوا الملكة لهم حجرة قد كده. الملكة لها قد كده. وتيجي لما تيجي في الإفرازات تفرز لك حاجة دي تغذي الملكة بس. ونزلك تيجي في النم لما تيجي مثلا في بقن بص نلاقي يقول لك مثلا خلوا هات قطعة من تمرة مثلا حلوة أو حتة لحمة أو حتة سمكة وأرميها كده. بعد مدة لازم تيجي تلاقي نمل. إيه اللي قال للنمل إن هنا دي ما نعرفش. وبعد ذلك تيجي تلاقي نمل لاحظه كده تقوم تلاقي النمل يحوم حول هذه القطعة.

فكأن الحق يلفتنا بذلك على أن كلمة التسبيح إذا أطلقت لا يمكن أن تكون إلا لله الحق، يبقى مفروضة بالمادة. إذا كل سبح ما مش ضروري يقول لك سبح ليه، كلمة سبح دي توحي بأنه ما فيش غيره. ساعات يحدث المتعلق المفعول علشان يدل على أنه متعين ولا يمكن للعقل أن يوجد له شريك. معنى متعين يعني أن ذهنك ما يروح يلين التسبيح يروح حتة تانية أبدا. لكن نيجي مرة أخرى نجد برضو رحمة بالعقل البشري ده بيخاطب بقى أهل الإشراق والتنوير والشفافية إنما في ساعات الواحد يجري على ايده مثلا عطاء لانسان فلان السبب المباشر قد يتعلق به، يبقى عنده حاجتين اثنين ربنا الرزق. ولذلك لما تيجي تكلم واحد يقول لك ايه انا والله معتمد يعني على الله ثم عليك، برضه ما طيعش نفسه انا اقول معتمد على الله ولا يجيش ثم عليك. ليه؟ احترام الاسباب الماديه في ذهننا. إنما لو أنه مستشعر بكيانه الفاعل الحقيقي للأسباب والمسببات وبلا أسباب ومسببات كان هنا لمعتمد على الله وخلاص. إنما تلتفت تقول لك برضو يعني أنا معتمد على الله إيه ثم عليك، نقول له برضو أنت لسه فيك يعني لسه فيك حتة. يوم الحق احتراما لهذا للغفلة دي في الإنسان يوم برضو يجيب له المتعلقات، يجيبها مرتين اثنين سبح بدون متعلق، وبعدين في كل الامر الاوامر الثانيه تجيبها بمتعلق، بس مره يجي المتعلق بهاء الغائب ومن الليل فسبحه وادبار السجود، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ثلاث آيات جم ذكر المتعلق فيها ضمير الغائب، واحنا نعرف ان ضمير الغائب دي لازم يكون فيه قبل حاجة تبين لي اسم المرجع اللي بيقولوه المرجع. لما تجيب ضمير غائب كده بدون مرجع الذهن ما يعرفش. لما تقول مثلا لقيته زيدا فأكرمته، إن قلتش لقيته زيدا وقلت له زيد دي لما تقول فأكرمته، طب أودي أكرمته دي على مين؟ لمين؟ يبقى لازم يكون في مرجع الضمير اللي بيقول عليه دي مرجع الضمير إيه؟ ليه؟ لأن الضمير صحيح من المعارف، إنما من المعارف بقرينة مرجعه، من المعارف بقرينة مرجعه. تيجي مثلا تقول لقيت رجلا فأكرمته، يبقى الهي دي أنا عرفت إن أنت أكرمت مين؟ أكرمت هذا الرجل، ده هو مرجع الضمير. فلما تيجي ومن الليل فاسجد له وسبحه، أولا له وسبحه دي ضمير غائب. أما أنك هو في الواقع ضمير غائب، بس مرجعه يجب أن يكون في ذهن المؤمن متعين. ليه؟ لأنه ما فيش غيره يسبح، فكأنه أيضا متعين المرجع. وإحنا عرفنا زمان كنا قلنا أن مراجع الضمير لما يجي ضمير في الكلام ودينا نرجعه إمرار يرجع الضمير على نفس المذكور، وإمرار يرجع الضمير على مثل المذكور مش نفسه، ومرار يرجع الضمير على بعض المذكور. مش كل ضمير كده تشوفه ترجعه على المذكور، لا. يعني مثلا اذا قلت انت جاءني رجل فاكرمته، يبقى الذي اكرم هو عين الرجل، يبقى عاد على نفس المذكور. إنما تصدقت بدرهم ونصفه،